يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يثبت الملك للموصى له؟ هل هو عقب الموت أو قبول الوصية للموصى؟ لا، يثبت الملك بعد الموت، يثبت له الملك في الوصية، الموصى له يملك الوصية بموت الموصي، ما قبل ذلك فلا يملكها. نعم.